إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أمرهم الله سبحانه وتعالى بأن يحجوا إلى بيته، فقاموا يلبون أمر الله عز وجل وهم يرفعون الشعار العظيم الحبيب إلى قلوب المؤمنين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. قاموا ينفذون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم يوم أخبرهم بما أمرهم الله عز وجل بالسعي والقصد إلى بيت الله عز وجل. قال: حج فإن الله قد كتب عليكم الحج. وقال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم حج بيت الله عز وجل لمن استطاع إليه سبيله. ولذلك عباد الله، هذه أشهر الحج يتوافد فيها الناس إلى بيت الله عز وجل من كل حدب وصوب، يأتون إلى بيت الله عز وجل في هذه الرحلة العظيمة، الرحلة إلى الله سبحانه وتعالى في الدنيا. إن رحلة الحج هي الرحلة إلى الله عز وجل في الدنيا، تشبه الرحلة إلى الله عز وجل في الآخرة. خرجوا يلبون نداء الله عز وجل وهم في سعادة غامرة، قاصدين بيت الله عز وجل، يرجون رحمته ويخافون عذابه، ينتظرون ذلك اليوم الذي يباهي الله عز وجل فيه يومئذ عباده هؤلاء بالملائكة، فيقول لملائكته: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. في يوم عرفة، يوم الحج الأكبر، ذلك اليوم الذي يغفر الله عز وجل فيه لكل أهل الموقف، خرجوا يلبون النداء ويرددون ما يعلنون به الاستجابة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. واستثارة الشوق عباد الله إلى الحج وإلى السعي إلى بيت الله عز وجل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه قد يقول قائل: لماذا تتحدثون عن الحج من الآن؟ نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه إثارة شوق أصحابه إلى أعمال الخير والبر حتى يتأهبوا لها من قبلها ويعملوا لذلك. ولذلك نحن نقيم هذا المعنى، فإنه كما كان في رمضان من اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم من إثارة شوق أصحابه إلى فعل الخير، فعلنا ذلك قبل رمضان، كذلك نسير على هذا الهدي بإذن الله تعالى في هذه الأيام المقبلة، نثير الشوق إلى بيت الله وإلى السعي والقصد إلى أرض الله المقدسة، عل النفوس تقبل وتعزم وتأخذ بأسباب السعي وتلبية النداء. ومن عجز فنفسه ونيته قد تبلغه الأجر وإن لم يبلغ ببدنه. إن العبد عباد الله إذا حدثته نفسه بفعل طاعة ورجى الله عز وجل أن يكون من أهلها أجر إن منع منها أو عجز عن فعلها بعجز حسي أو غيره يقبله الله سبحانه وتعالى. فالنية عباد الله ينال بها الإنسان الأجر أحيانا وإن لم يفعل العمل. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. إنك لو رجوت ربك أن تموت شهيدا فامتنعت عنك الأسباب ولم تبلغ ذلك ببدنك، أجرت بنيتك هذه. قال: بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو متجه إلى غزو من غزواته، قال: إن أقواما بالمدينة خلفناهم من ورائنا شاركوكم الأجر حبسهم العذر، ما نزلتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنك إن اشتقت إلى الحج وعزمت على فعله وسألت الله عز وجل أن يبلغك ذلك فإنك قد تبلغ الأجر، وإن لم تفعل بنيتك وقصدك واستعدادك وعملك لذلك. ولذلك فإننا في هذه الأيام نثير شوقك إلى السعي إلى بيت الله سبحانه وتعالى الحرام، وإلى هذه الرحلة العظيمة من خلال وقفات نتأمل فيها بعض المعاني الإيمانية في هذه الرحلة الكريمة. وأما إثارة الشوق كما ذكرنا إلى فعل الخيرات والطاعات فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والأمثلة على ذلك كثيرة. فم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يحدث أصحابه بالعمل من أعمال الخير، يشوقهم إلى فعله فيثير نفوسهم إلى القيام به والعزم عليه، ومن عجز منهم نال أجره بنيته. فعلى سبيل المثال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه فجعل يحدثهم صلوات الله وسلامه عليه عما يكون من أحداث في يوم القيامة. قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد. قال: ثم رأيت سوادا عظيما فظننت أنهم أمتي، فقيل إنهم أمة موسى. قال: ثم رأيت سوادا هو أعظم من السواد الأول، فسألت فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فاشتاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ إنهم سمعوا أمته ستدخل الجنة لكنهم يبحثون عن هؤلاء اشتياقا إلى أن يكونوا منهم. فسألوه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام أحدهم مسرعا، وهذا نتيجة إثارة الشوق إلى الجنة، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعوا الله أن يجعلني منهم. وهو عكاشة بن محصن رضي الله عنه. فقال أنت منهم. فقام آخر وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال سبق بها عكاش. الشاهد من ذلك استثارة النبي صلى الله عليه وسلم شوق أصحابه إلى أن ينالوا هذه الدرجة بذكرها لهم وبذكر أهلها وأوصافهم ليتصفوا بهذه الصفات وليعملوا بها. وكذلك هو صلى الله عليه وسلم الذي لما أراد أن يخرج إلى تبوك وكان الزمان زمان صيف وحر شديد والمؤنة قليلة والعدة قليلة وجيش الروم ومن سيعاونهم كثير، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الناس في أمر التصدق لتجهيز هذا الجيش الذي سمي بعد ذلك بجيش العسرة، فجعل يرغبهم في الصدقة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وجعل يقول لهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وجعل يقول فيهم ما يرغبهم في فعل الصدقة، وهذا من باب استثارة شوقهم إلى الجنة التي ينالونها بهذا العمل. فكان من عظيم إثارته لشوقهم أن قام الناس يتسارعون، كل يأتي بما عنده وعلى قدر استطاعته، حتى قام عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، أي علي أن أجهز 100 بعير بكل لوازم الحرب التي يحتاجها الفارس ويحتاجها المقاتل، وهذا أمر ليس بالهين. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وسر بذلك، ثم أخذ يثير شوق الناس إلى فعل الصدقة. فقام عثمان بن عفان مرة أخرى فقال يا رسول الله علي 100 بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها، وهذا من شدة إثارة النبي صلى الله عليه وسلم لشوقهم إلى الجنة التي ينالون درجتها بهذه الأعمال، فجعل يثيرهم مرة أخرى حتى قام عثمان مرة ثالثة وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي 100 بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وبشره البشارة العظيمة، قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وهذا كله جاء بإثارته صلى الله عليه وسلم لشوقهم حتى استخرج منهم هذه الأعمال العظيمة التي عملوها، حتى وصل حال بعضهم إلى هذا الحال أن يتصدق بكل هذا العمل أو بكل هذا المال. ولذلك عباد الله، فهذه الأحاديث التي نواصل الكلام حولها في هذه الأيام المقبلة بإذن الله تعالى، إنما هي من باب إثارة الشوق إلى السعي إلى بيت الله عز وجل. ومن عجز فالله رب قلوب، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلعل النفس إذا تحدثت بالسعي إلى بيت الله يسر الله لها الأسباب من حيث لا تدري، أو إن عجزت ولم تصل ببدنها سبقت القلوب إلى بيت الله عز وجل بالشوق والتمني والرجاء الصادق فنالت بذلك كذلك الأجر. والحج عباد الله فريضة الله على عباده وركن من أركان هذا الدين، وله فضائل عظيمة وكثيرة، نذكر بعض هذه الفضائل كذلك من باب إثارة الشوق إلى بيت الله سبحانه وتعالى. فمن فضائل الحج والعمرة إلى بيت الله سبحانه وتعالى أن الحج من أفضل الأعمال، ولذلك كان من أركان الإسلام. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم أي؟ قال حج مبرور. انظر، إن الحج المبرور جاء في المرتبة الثالثة في أفضل الأعمال. والحج المبرور هو الذي لا يشوبه فسق ورفث وجدل، كما أمر الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: الحج المبرور هو أن يرجع منه زاهدا في الدنيا مقبلا على الآخرة. فانظر إلى هذه العلامة العظيمة، أن يرجع من الحج زاهدا في الدنيا مقبلا على الآخرة، وذلك لأنه جاء من رحلة تشبه رحلة الآخرة، هي الرحلة إلى الله عز وجل في الدنيا، والسعي إلى بيته وزيارته في بيته العظيم الذي أمر الناس بالسعي إليه. ومن فضائل الحج والعمرة أن الحج جهاد العاجز. أي نعم، إن الجهاد في سبيل الله عز وجل عمل من أجل أعمال الإسلام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: ذروة سنامه، ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. ووعد الله عز وجل المجاهدين من الأجر والفضل والمكانة ما لم يصل إليه أحد إلا من سبقهم من الأنبياء. فإن الشهداء وإن المجاهدين في سبيل الله عز وجل لهم عند الله عز وجل أجر عظيم. ولذلك فإن الجهاد صار هو ذروة سنام الإسلام. ولكن الجهاد قد لا يقدر عليه كل الناس، فقد يعجز الإنسان بسبب ضعف حسي بدني ككبر ومرض، أو أنوثة كالمرأة فإنها لا تقدر ربما على أمر الجهاد مطلقا وهو ليس مفروضا عليها، أو ربما يعجز الإنسان عن الجهاد بأسباب أخرى كامتناعه في بعض الأزمان أو البلدان، فيعجز الإنسان عن السعي إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل، فكان الحج بديلا عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جهاد الكبير والعاجز والمرأة الحج، جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا بديل عن الجهاد لهؤلاء، يعوضهم الله عز وجل به الأجر الذي ربما ما استطاعوا أن يصلوا إليه بالجهاد في سبيل الله. ومن فضائل الحج والعمرة كذلك أن الحج يمحق الذنوب، أي يزيل ذنوب الإنسان ويطهر الإنسان من ذنوبه السالفة جميعها. أي نعم، إن الإنسان إذا حج إلى بيت الله عز وجل بحج مبرور رجع إنسانا جديدا، رجع بصفحة جديدة وصحيفة جديدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج إلى بيت الله فلم يرفث ولم يصخب رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: من حج إلى بيت الله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولك أن تتأمل هذه العبارة وتتحقق هذه المكانة، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. انظر، إنك ولدت ولادة جديدة بالحج، الحج يضمن لك إغلاق الملف القديم ما لم يتعلق بحقوق الغير من ديون ونحوها، فيضمن لك أن يغلق الملف القديم بما فيه من مساوئ وذنوب، ويستبدل بملف جديد أبيضا لا ذنب فيه. انظر إلى عظيم هذا الفضل. ومن فضائل الحج والعمرة أنهما ينقيان الإنسان من ذنوبه، وكذلك أيضا من أسباب البركة في رزقه. أي نعم، إن الحج والعمرة فيهما نفقة ينفق الإنسان الذي قصد بيت الله عز وجل المال، ولربما أنفق المال الكثير، لسيما في مثل زماننا هذا الذي في كل يوم يضيقون على الناس في الحج والعمرة، فتزداد وترتفع نفقات الحج والعمرة، فينفق الإنسان المال الكثير، ولربما بعض الناس يمتنع عن الحج والعمرة بسبب سوء فهمه وخطأ حسبته المادية، أنه إذا أخرج الآلاف من أمواله للحج أو للعمرة نقص المال، ولذلك يمسك، وهو لا يعرف الحقيقة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا المال لا ينقص بل هو سيكون في زيادة. ربما يقول قائل: كيف ذلك؟ كيف أنفق الآلاف وتقول لي المال يزيد؟ أنا لا أقول لك، أنا إنما الذي يقول ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن المال بالإنفاق في الحج والعمرة يزيد، والغنى يأتي ويذهب الفقر، على عكس ما يظنه كثير من البخلاء أو من الذين يحسبون ذلك حسبة مادية بحتة، ولا يلتفتون إلى ما وعد الله ورسوله. ولذلك ترى كثيرا من الناس قد أعطاه الله المال الذي هو مال الله في الأصل، ومع ذلك لم يحج ولم يعتمر إلى يومه هذا، وتراه ينفق الأموال في أمور لا فائدة من ورائها، بل ربما ضرره وهلاكه، كحال كثير من هؤلاء الذين يذهبون إلى المصايف، وعلى تعبير أدق إلى المصايب أو المصائب، ينفقون الأموال الطائلة ثم يعودون محملين بالذنوب والآثام. هذا حجهم وهذه عمرتهم، في كل عام يحرصون على المصيف وعلى المال الذي أعد للمصيف في الوقت الذي لا يفكرون في الحج ولا في العمرة، وذلك لأنهم يظنون أن المال ينقص، وربما ظنوا أن هذه الرحلة أفضل، ونعوذ بالله من الضلال وسوء التقدير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الحديد كما ينفي الكير خبث الحديد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تابعوا بين الحج والعمرة، تأمل تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا، أي لا تكتفوا بالمرة الواحدة ولا بالمرتين ولا بأكثر، طالما لكم قدرة على ذلك. حج كثير من السلف 20 مرة، بل وقيل في بعض السلف أنه حج 60 مرة. انظر، تابعوا بين الحج والعمرة. بل وتكلم العلماء في مسألة اختلطت على بعض الناس، وهي أن ينفق المال على الفقراء أفضل أم يتابع الحج والعمرة. قالوا لا، بل متابعة الحج والعمرة أعظم، لأن هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، وبه تأتي البركة ويأتي الغنى، ويعود أثره على كذلك على الفقراء بعد ذلك. ولذلك يقول تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. والكير معلوم هو الذي يستعمله الحداد في تطهير الحديد بالنار، والحديد أفضل المعادن قوة، ومع ذلك يشوبه ما يشوبه من خبث. وأنت كذلك أيها الإنسان، فأنت مع فضلك وقدرك، إلا أنك يشوبك الخبث الكثير بارتكاب الذنوب في عامك وفي أيامك، فيأتي الحج فيطهرك من الذنوب كما يطهر الكير الحديد من الخبث. ومما يدل على قول النبي صلى الله عليه وسلم تابعه أن المكاثرة من ذلك خير للإنسان، أن الحديد إذا أدخلته النار لتطهيره لا يكتفى بالمرة والمرتين، لا، بل العادة معلومة أن الحديد إذا أردت أن تنقيه من خبثه لا بد أن تعرضه للنار المرة بعد المرة المرة بعد المرة، حتى يدخل ويخرج المرات الكثيرة، فعند ذلك يطهر. كذلك الحج والعمرة، المتابعة في الحج والعمرة تضمن لك التطهير من الذنوب. ثم كذلك المتابعة بين الحج والعمرة تجلب عليك الغنى، أو تجلب لك الغنى وتدفع عنك الفقر، على عكس ما يظن كثير من الناس، وهذا أمر مشاهد على مر الزمان إلى يومنا هذا. اسألوا الذين يخرجون إلى العمرة والحج خروجا صادقا لله عز وجل، قولوا لهم كيف تخرجون في كل عام أو نحو ذلك، يقول لك رزق الله عز وجل، أنا آخذ بالأسباب المتاحة وأجد البركة بإذن الله. وهذا مشاهد في أعداد كبيرة من الناس. أعرف رجلا، هذا الرجل على مر سنوات طوال أكثر من 20 سنة تقريبا، وهو لا ينقطع عن العمرة وربما الحج بين سنواته، وذلك لأنه يجعل الأسباب المتاحة والله يبارك في ما يفعل. كان يقول لي أنا إذا أخذت راتبي آخر الشهر أجعل ثلثه لصالح الحج والعمرة، هكذا. وإن وصل الأمر إلى شدة وحاجة وغير ذلك أتعاون أنا وأهلي على ذلك. فإذا كان رأس العام خرجت بأهلي إلى العمرة ولم أنقطع إلى هذا اليوم. انظر، وهو رجل فقير من عامة الناس الذين يعملون في الوظائف الصغيرة، وهذا من بركة الله عز وجل له في ماله. تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ومن فضائل الحج والعمرة أن الحج المبرور عند الله عز وجل ليس له أجر أعظم من أعظم أجر. إن أعظم أجر يناله الإنسان هو دخول الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. كذلك الحج المبرور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. إن الله عز وجل يعطيك الأجر على حجك المبرور وهو أن تكون لك الجنة، لا أدنى من ذلك. ولذلك عباد الله، فإنه لكثرة فضائل الحج والعمرة تشتاق نفوس المؤمنين إلى بيت الله سبحانه وتعالى، فتخرج قاصدة بيت الله سبحانه وتعالى. هذا البيت الذي يتوجهون إليه في كل يوم في صلاتهم، كما أمرهم الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا البيت الذي تهفو إليه قلوبهم وتسبق قلوبهم أبدانهم وهم يقصدونه. وصدق الله عز وجل إذ يقول: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي أنهم إذا خرجوا إليه مرة وقصدوه مرة فإن قلوبهم تشتاق إليه وتحن إليه دائما. ولذلك إذا خرجوا إليه سبقت قلوبهم أبدانهم إلى بيت الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم بيته الحرام في حج وعمرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إننا عباد الله في هذه الأيام المقبلة إن شاء الله نتعرض لهذه الرحلة العظيمة، رحلة الحج والعمرة، الرحلة إلى الله سبحانه وتعالى في الدنيا، رحلة المغفرة، رحلة السعي والقصد إلى بيت الله عز وجل بوقفات وعظات وذكريات ومشاهد. نقف مع هذه المعاني في هذه الرحلة ونأخذ منها الدروس والعبر. وإن أول ما نبدأ به بعض الوقفات التي نتحدث عنها ثم نكملها فيما يبقى في الأيام المقبلة إن شاء الله تعالى. ومن هذه الوقفات وأول الوقفات هجر الحديد والمعتمرين الأموال والأهل والعيال. إنها بالفعل وقفة، أو إنه بالفعل مشهد يحتاج إلى وقفة. إن مشهد خروج المحرمين إلى بيت الله عز وجل لا يحتاج منك إلى وقفة تأمل. انظر إلى هؤلاء الذين لما سمعوا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إنهم خرجوا رجالا وركبانا، بل والركبان ربما ركبوا من الركائب ما يبلغون به بعد حين وبعد مشقة وتعب عظيم. وهم في كل ذلك في سعادة غامرة، وهم يمرون في أيامهم ولياليهم وساعاتهم بألوان المشقة في السعي إلى بيت الله، وهم مع ذلك في سعادة غامرة، وذلك لأجل أنهم احتسبوا ذلك، إنهم احتسبوا ذلك عند الله، إنه ما خرج في رحلة ليأتي بأموال ولا ليتنزه، إنه في خرج في رحلة شاقة على البدن لكنها عظيمة الأثر على النفوس. ولذلك فهم في مشيهم في عبادة، في نومهم في عبادة، في تعرضهم للشمس في عبادة، في مكثهم في أماكنهم في عبادة، في تغير الأحوال التي يمرون بها في عبادة. ولذلك كما قال بعض السلف: اعلم أن أول الحج فهم مكانته في الدين، إن أول الحج أن تفهم مكانته في الدين، ما مكانة الحج في دين الله عز وجل، ثم تعزم على فعله، ثم تأخذ بأسباب قطع العلائق التي تمنعك عنه. هذا هو الطريق إلى الحج ولو كنت غير قادر، فأعمل لعل الله ييسر لك الأسباب أن تعزم بعد معرفة مكانته، ثم تأخذ بالأسباب إلى الحج. ونعرف كثيرا من إخواننا يحجون إلى بيت الله عز وجل بوسائل متعددة وهم في سعادة غامرة، حتى يصل الأمر إلى أنهم يتعرضون إلى شديد المشقة والتعب وهم في سعادة غامرة. قد رأيت والله ورأيتم أنتم كذلك صورا من هذا في رحلات العمرة، كنا نرى كثيرا من الناس الذين يظهر عليهم الفقر الشديد، وإذا سألتهم وحاورتهم فهمت وعلمت حالهم، وفهمت أن هذا الرجل أو هذه المرأة ظل عامه أو أعوام عمره السابقة يجمع القروش القليلة ليصل إلى هذه الرحلة، في الوقت الذي غيره لا يهون عليه ترك المال والعيال والدار ولا يخرج إلى السعي، وهذا ربما قد جمع تحويشة عمره كله ليخرج إلى بيت الله معتمرا أو حاجا، وهو في سعادة غامرة أنه ينفق هذا المال ويتحمل هذه الصعاب. ولذلك في الحقيقة أنت إذا خرجت إلى بيت الله ساعيا، انظر في من حولك، ستجد والله دروسا وعبرا كثيرة في الناس من حولك، ترى فيهم دروسا إيمانية تأخذ قلبك إلى السعي والعمل. كبار سن رأيناهم، ربما الواحد منهم لا يقدر على المشي، ومع ذلك هو مصر على أن يخرج إلى بيت الله. كنت أقول لأحد المعتمرين بعدما اعتمر وانتهى من عمرته: ارجع معنا لأجل أن نساعدك على الحركة، وكنا سنسافر قبله إلى بلادنا. فجعل يقول له: ولا ساعة من رحلتي، أنا سأقضي رحلتي كلها هنا. ويسر الله عز وجل له أمره حتى عاد مرة أخرى. ومنهم من يكرمه الله عز وجل بأن يتوفاه في أرضه المقدسة. ولذلك فإن هذه المشاهد تحتاج إلى وقفات كثيرة تتأمل فيها أنت الدروس والعبر من حولك. ومن هذه الوقفات كذلك الميقات والمحظورات وترك المباحات، الميقات والمحظورات وترك المباحات، مشهد يحتاج إلى وقفات. إن المحرم إذا انطلق من أرضه إلى أرض الله المقدسة يصل عند مكان معين تتبدل فيه أحوالهم وتتغير فيه حالاتهم وتحدث ثورة عجيبة على كثير من أحوال الإنسان الاعتيادية المباحة فضلا عن ما حرمه الله عليه. فإذا جاء إلى مكان معين وأرض معينة استبدل حاله بحال آخر في الظاهر مما يعين كذلك على الباطن. فإن المحرم إذا جاء إلى الميقات استبدل ثيابه، ترك ثيابه الدنيوية التي يتعامل بها مع الخلق وربما تظهر قدره ومكانته ملكا كان أو وزيرا أو خفيرا، ترك ذلك واستبدلها بملابس تشبه الكل، فيتوحد الجميع في الهيئة، فتنظر أنت فتجد مشهدا عجيبا، الكل صار واحدا، لا تعرف من فيهم الوزير ممن فيهم هو خفير، الكل استوى في هيئة واحدة في ملبس واحد. وفي ذلك عبرة، إن الملبس هذا قد اختير في الشرع على هيئة كذلك فيها درس وعبرة. إنه من ثوبين كما هو كذلك حال الميت عند تكفينه، يكفن الميت في ثوبين أو ثلاثة، يكفن في قطعتين لا مخيط لهما، كذلك المحرم إنه يخرج من الدنيا بهذا الكفن، كذلك المحرم ينطلق إلى الله بهذا الثوب الذي يشبه الكفن وكأنها رسالة إليه. يا أيها المحرم أنت في رحلة خارج نطاق الدنيا الآن، أنت ستخرج إلى الله عز وجل في رحلة مخصوصة، فتأهب للموت، وإن كنت مقبلا على طاعة فاعمل كأنك تلقى الله في الآخرة. فعند ذلك إذا استشعر المحرم ذلك عمل بأحسن العمل في مناسكه، إنه يعمل كعمل الذي يودع الدنيا، فإنه يشبه في حاله حال الموت. وهذا درس عظيم، وهذا في الظاهر، وقد أمر كذلك بإصلاح الباطن، قال الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أي كذلك الباطن لابد أن يوافق الظاهر، أنت أظهرت كأنك من أهل الآخرة، كذلك الباطن. ثم كذلك انظر إلى تركه للمباحات التي أباح الله عز وجل، وكل أسباب الترفيه التي جعلها الله عز وجل كالعطور وأنواع الثياب والنساء وحلق الرأس أو الشعر عموما أو تقليم الأظافر أو نحو ذلك أو الصيد أو غير ذلك، وكل هذه أمور مباحة يمتنع عنها لما أمره الله عز وجل. وهذا إن دل يدل على امتثال عظيم، لأنه سيلقى الله عز وجل على هيئة مخصوصة في يوم مخصوص على حال مخصوص، فتكون منه كذلك أعمال مخصوصة تظهر الفقر والتضرع والانكسار والافتقار لله عز وجل. ثم يجأر عند ذلك في ميقاته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إنها استجابة بعد استجابة، إنني تركت الدنيا من ورائي وجئت ألبي النداء، إنني تركت الدنيا من ورائي وجئت أعلن انصياعي وأعلن توحيدي. وهذا ما يأتي عليه الحديث في مرة قادمة إن شاء الله تعالى. اللهم ارزقنا الحج والعمرة إلى بيتك الكريم، اللهم بلغنا بيتك العظيم، اللهم بلغنا بيتك الكريم، اللهم بلغنا بيتك الكريم حاجين أو معتمرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار.